فهذا حمله هذا لا يأتي فلا يساوي شيئا. الميزان من عرفوا العقيدة والتوحيد. طيب البراء المطلق. طيب والولاء المطلق عندك ما جاوبتنا. ها لا لا أنا ما سألتني. محمد بن علي الشوكاني. ها هذا ماذا؟ الولاء مطلق لله والرسول بس. ايوه ها الفاضل الأنبياء وأصحاب الأنبياء والخمة لأن هؤلاء ليس لهم ما يعادون عليه وولاهم من وجه وبراءهم من وجه هذا يكون في من هي أصحاب المعاصي التي هي دون الشرك الأكبر. ما عندهم ما عشان كده قلنا ولا وراء وراء وعدون من وجهه وعدون هم بيقولوا ما شوف الكلام ده ليه أبو بكر لأن هذا هو العاد عليه أصحابه فيه من العاد عليه ها لا هل قام عندهم ويعاد عليه يرى الآيات فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. هذه تصدق في حق الصحابة أنه قد يصدق تصدق منهم المعصية لكنهم ومن تاب ليس عنده ما يبغض فيه صحيح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله وعن وقفنا أين وقفنا في لا هذه قد انتهينا من الكلام عليه. طيب طيب قلنا إن الشيخ رحمه الله قد سلك مسلكين أو استدل بدليلين على بطلان عبادة غير الله. الدليل الأول هو الدليل العام وهذا يرتكز على القاعدة التي ذكرناها ما هي؟ أن كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. أن كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك هذا هو الدليل العام. الدليل العام يرتكز على هذه القاعدة كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. واضح؟ ها؟ كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. طيب يعني نحن على هذا إذا أردنا مثلا أن نبين أن دعاء غير الله لا يجوز فإننا نبين هذا من طريقين. الأول الدليل العام، والدليل العام قلنا يرتكز على أي شيء؟ على قاعدة كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذن ماذا علينا؟ علينا أولا أن نثبت أن هذا الدعاء عبادة، واضح؟ فإن ثبت عندنا أن الدعاء عبادة نورد بعد ذلك الأدلة العامة التي تحرم عبادة غير الله، واضح؟ هذا هو. يعني مثلا الآن الدعاء نثبت أن الدعاء عبادة، كيف نثبت أن الدعاء عبادة؟ معنا حد العبادة، فننظر في الدعاء، إن وجدنا آية أمر الله فيها بالدعاء أمرا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أو أن الله تبارك وتعالى أثنى على فاعله أو رتب على فعله ثوابا وأجرا، هذا يدلنا على أن هذا الدعاء مما يحبه الله ويرضاه. ما دليلنا على أن الله يحبه ويرضاه؟ أنه أمر به أو أثنى على فاعله أو رتب على فعله أجرا. فإذا ثبت أن الله يحبه ويرضاه يكون قد دخل في حد العبادة، في حد العبادة. حد العبادة ماذا نريد بحد العبادة؟ نتكلم بكلام طيب، ما أعرف أنت تقوله تسأل. تعريف العبادة يا جماعة، تعريف العبادة، الحد في اللغة الفاصل بين الشيئين، الفاصل بين الشيئين، وفي الاصطلاح ما يتميز به الشيء عن غيره. الحد لغة الفاصل بين الشيئين، وفي الاصطلاح ما يتميز به الشيء عن غيره، واضح؟ بعضهم يقول ومن شرطه أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا مانعا، وتجد في عبارات بعض أهل العلم يقولون أن يكون مضطردا ومنعكسا. مضطردا ومنعكسا ما معناها؟ جامعا مانعا، واضح؟ يعني إذا وجدت في عبارة يقول لك ويشترط في الحد أن يكون مضطردا منعكسا، معناه أن يكون جامعا مانعا. جامعا مانعا ما معناه؟ معناه أنه يجمع جميع أفراده ويمنع من دخول غيرها معه، واضح؟ هذا هو. يعني مثال لهذا مثلا نقول الصلاة، الصلاة ما تعرفها؟ أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بتكبيرة الإحرام ومختومة بالسلام، هذا تعريفه. طيب شوف، لا بد أن يكون جامعا مانعا. لو أننا وقفنا عند قولنا قلنا الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، هل هذا يعتبر جامعا مانعا؟ لا، لأنه قد يأتيك الحج يقول لك طالما أنك عرفت الصلاة بأنها هي أقوال وأفعال مخصوصة فكذلك أنا أقوال وأفعال مخصوصة، إذن يدخل في ماذا؟ لكن لما قلنا مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم، طيب جاء الحج قال لنا أعمال وأفعال مخصوصة، نقول له ماذا؟ لكنك لست مبدوءا بالتكبير ولا مختوما بالتسليم، أنت ممنوع. فهمت كيف؟ قام جاءت صلاة العيد، تريد ماذا؟ تريد أن تدخل، واضح؟ شوف ده الآن سميناه حد، يعني تعريف. شوف، فصل لك الصلاة عن ماذا؟ عن الحج. كأنك وضعت بين الصلاة والحج فاصلا. طيب إذا جاءت ماذا؟ جاءت صلاة العيد، نفتح لها الباب تدخل ولا ممنوع برضه؟ تدخل يا حذيفة؟ ها؟ ها؟ ما عارف. طيب ما تنتبه عشان تعرف. تدخل لأنها أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بأي شيء بتغذية الإحرام مفتوح بالسلام. فإذا جاءت صلاة الكسوف وصلاة الكسوف شفت هذا معنى جامع أنه يجمع جميع أفراده يعني جميع الصلوات تدخل ويمنع من دخول غيرها معها. فهمت؟ ما حد العبادة؟ حد العبادة يعني شنو؟ الحد قلنا معناه التعريف. الحد معناه التعريف واضح؟ طيب ما من قبل احنا قلنا اذا جاءت الزكاة اذا جاء الحج تدخل ما تدخل واضح؟ فهمنا يا جماعة؟ طيب قال قلنا إذن الدليل العام الذي استدل به الشيخ أن نثبت أن هذا الفعل أو أن هذا القول عبادة. كيف نثبت أن هذا القول أو أن هذا الفعل عبادة؟ بأن نثبت أن الله يحبه ويرضاه. كيف نثبت أن الله يحب هذا القول ويحب هذا الفعل؟ إذا أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو يقنع على فاعله. واضح؟ فإذا ثبت كونه عبادة تأتيك القاعدة تصرفه لغير الله شرك. ثم نورد الأدلة العامة الدالة على تحريم عبادة غير الله. واضح؟ قلنا مثلا الدعاء نقول الدعاء هذا نثبت أنه عبادة. طيب قال تعالى وقال ربكم ادعوني نقول لطالما أنه أمر به فهذا دليل على أنه يحبه. وإن كان يحبه ويرضاه فهو عباد. وإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. ثم تورد الأدلة العامة قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فليعبدوا رب هذا البيت يا أيها الناس اعبدوا ربكم أيوه؟ ولا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد أي فلا تعبد أيوه وما تدعوا وما تعبدون يعني. واضح هذا يا جماعة؟ إذن هذا هو الدليل العام فهمنا؟ ثم المسلك الثاني هو الدليل الخاص أنك تأتي بدليل يخص هذه العبادة بعينه. واضح؟ وهذا من أين أخذنا؟ من أين أخذنا أن الشيخ رحمه الله قد سلك مسلكين في الاستدلال على بطلان عبادة غير الله؟ الدليل العام من قوله ها هنا من قوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا عموم. قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المسيئ لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني هذا شروع في ماذا؟ في الأدلة الخاصة. أي نعم. في الأدلة الخاصة أنه يأتي بالأدلة الخاصة على كل نوع من أنواع العبادة. طيب. هذا سيأتينا إن شاء الله. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. طيب بعد ذلك أيضا هذا من اللف والنشر المرتب. ذكرها لك ذكر هذه العبادات إجمالا. ثم الآن يأتيك بتفاصيلها على نحو الترتيب الذي ذكر في الإجمال. قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن بدأ بماذا؟ بدأ بالدعاء. أيهما أعم يا أبا ذر، العبادة أم الدعاء؟ العبادة. العبادة مجمعون على هذا ولا في مخالف؟ أنت مخالف؟ مخالف رقم واحد. ثاني مخالف ثاني وأنت كذلك. غريم. كم؟ واحد. أنت ما خلاص موافق. طيب واحد. أنت رايك شنو يعني؟ واحد. عندك أنت واحد درايدة. طيب درايدة. يقال العبادة أعم. وعبد الرافع قال واحد. سواء. عبادة وإبداع. أيوه. أنت حلاقي مع عمه؟ ولا قول كلامك انت مالك وما كلامنا في تفصيل. طيب ده رأي دي. كم رأيك؟ أربعة. انتوا بتقولوا في تفصيل. ايوه هؤلاء التفصيل. اذا في تفصيل وفي مساواة وفي عموم. كلكم الانسان مخالفين لدينا التفصيل كلهم. انت بتقول الدعاء عام. الدعاء عام من العبادة. يا عم من وجهه الخاص. الله. انت بتقول الدعاء عم. الدعاء عم. عم العباد. كل اجتماع استخف. ها؟ اها يلا للتفصيل. انتوا بتقولوا شنو؟ بتقولوا الدعاء عام. انت عارف معنى قولك الدعاء عام ماذا؟ ان كل دعاء انت لما تقول الدعاء عام اي عبادة دعاء. ولو قلت العبادة عام الدعاء وغير الدعاء عبادة. كل ما يحب الله يرضى عباده. التفصيل ان نقول له ماذا تريد بالدعاء. هذا هو التفصيل. إن أردت بقولك الدعاء دعاء العبادة فهو مساوي للعبادة سواء، واضح؟ وإن أردت دعاء المسألة فالعبادة أعم من دعاء المسألة، واضح؟ هذا التفصيل، لكنكم أنتم أخطأتم التفصيل، تفصيلكم ما هو بتفصيل، صحيح؟ أيوة، هجمعوا على الخطأ. ما قلنا ليكم يا هو تفصيلكم ديل قلتوا ديل يا هم كلكم ناس التفصيل اللي قلتوا أيه كلهم ناس التفصيل. ما تكون في مساواة. فربكم اليوم يسيب لكم من الدعاء عن عبادته. ما هنا ثم الدعاء سمه عبادة. ثم الدعاء عبادة. فهمنا يا جماعة؟ يعني لا نقول له ماذا تريد بالدعاء؟ أيوة ماذا تريد بالدعاء؟ إن قال أريد به دعاء العبادة نقول له هذا يساوي العبادة، دعاء العبادة يساوي العبادة يساوي. وإن قال أريد دعاء المسألة قلنا العبادة أعم، العبادة أعم لأن دعاء المسألة نوع من أنواع العبادة. فهمنا هذا؟ طيب ما الذي أراده الشيخ هنا؟ ها؟ أراد دعاء المسألة. قلنا لكم بدأ في يذكر تفاصيل التفاصيل تفاصيل. يريد دعاء المسألة الشيخ هنا. واضح؟ دعاء المسألة. ما تعرف دعاء المسألة يا دورة؟ عبد الله بن يونس. يلا ولا بيات ابو العباس مش راح الثاني. ابو العباس مدحه في ابيات، مدح هذا في ابيات قال بشر حماك الله عبد الله شبلا نؤمل زوده في الله متضرعا في معهد الأسلاف فيه ماذا؟ فيه العلوم وليس فيه ملاهي. ثم ماذا؟ حتى يقول القائلون صراحة هذا ابن يونس قد أتى بالجاهل. ذاك يوم من كان يحفظ عندهم سلم الرسول حفظه. طيب ها يا من يلا يا جلال جلال طلب الحاجة من الله. من الحاجة غير الله. غير صحيح. الحاجة هذه عام. طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر. هي عبادة الشرطة أنك إذا ما فعلت هذا ذال خاضعا محبة وتعظيما ما يصل في حد العبادة. أيوه هذه ما شو يعني آدابه. يعني يكون الاسم مخالف مثل ما ايوه هذا كثير من الجهل. والله سمعت احدهم في ايام احداث غزه يقول اللهم عليك عليك بالكافرين، اللهم زلزل أقدامهم وجمد الدم في عروقهم يا أرحم الراحمين. فالإنسان يتخير الأسماء المناسبة للمقام الذي هو فيه. طيب دعاء العبادة دعاء المسألة قلنا هو طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر. دعاء العبادة قلنا هو التعبد لله بأنواع العبادة، هذا دعاء ماذا؟ دعاء العبادة، التعبد لله بأنواع العبادة. وسميناه دعاء العبادة من لسان حال هذا المتعبد، حال هذا المتعبد حاله الطلب، لسان حاله يدل على الطلب. يعني شنو لسان الحال؟ يعني شنو؟ يعني هيئة الإنسان التي هي عليها. زي ما قلنا مثلا تشوف لك واحد شايل له في يده جركان صغير وماشي قاعد يخيف في الشارع، عارف ايش يخيف في الشارع؟ يعني يمشي مرة كده ومرة كده وخطوتين قدام وخطوتين ورا، ده حاله بقول شنو؟ انه سكران صح؟ وما قال لي بلسان أنا سكران، لكن الحال. فكل من تعبد الله بعبادة فحاله ماذا؟ حاله يدل على الطلب ويدل على السؤال، واضح؟ حاله يدل على الطلب والسؤال. يعني من صلى أدى هذه الصلاة خاضعا متذللا لله، هذا حاله يدل على ماذا؟ على السؤال والطلب، كأنما يقول اللهم إني فعلت ما فعلت من هذه العبادة فادخلني الجنة وبعدني من النار. فهمت الآن الفرق؟ طيب أيهما عن دعاء العبادة من دعاء المسألة؟ أعم من دعاء المسألة؟ ها؟ يا زول متأكد؟ ليه؟ أيوه، لأنه دعاء المسألة نوع من أنواع دعاء العبادة، واضح؟ إذن الشيخ ماذا أراد هنا؟ دعاء المسألة اللي هو طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع. طيب إذا لابد لنا من سلوك المستفين في إثبات بطلان صرف الدعاء بغير الله. المسلك الأول الدليل العام، من يجري لنا هذا الدليل العام؟ معاني بشر الأمر ليش الدعاء؟ أي دعاء؟ دعاء المسألة نثبت أن دعاء المسألة عبادة. طيب ما سبيلنا إلى إثبات هذا؟ نأتي بدليل يفيد الأمر أو نأتي بآية تدل على أن الله أثنى على طاهره أو رتب على ذلك أجرا. طيب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ماذا نستفيد من هذا؟ أن الله أمر به، وقال ما أنه أمر به فهذا يعني أنه يحبه ويرضاه. وإذا علمنا أن الله يحبه ويرضاه فهذا معناه أنه داخل في حد العبادة. العبادة يعني شو يعني؟ أيوة. لو قال لك رجل حد حد لنا العبادة يعني شنو؟ ها ها يعني فصل حد لنا العبادة يعني عرف لنا العبادة نعيد ليه كم مرة وليس الحد جبير يعني التعريف التعريف حد لنا العبادة يعني عرف لنا العبادة الحد يساوي التعريف حد الحد حد لنا الحد ها ها حد لنا الحد يعني ماذا حد لنا الحد ما معنى حد لنا الحد ما معنى ما معناها عرف معناها عرف التعريف معناها عرف الحد عندنا الحد يعني عرف الحد طيب اذا بدا يكون الدعاء قد دخل في حد العباده يلا ها عرفت انت ثم ماذا وين نصف الثاني هنا احنا بنشغل الاول ما وصلنا لعدل الطريقة الأول ما وصلنا أثبتنا إن الدعاء عبادة ورحنا هنا طيب ها يا محمد علي ها سمعت كلام مبشر ده؟ ها؟ ما سمعته؟ وقف وين طيب؟ يا جماعة انتبهوا انتبهوا حتى تفهم ما تجي الدليل الخاص نحن قلنا الدليل العام ما وصلنا ليه ما وصلنا الدليل ده مش هو الموصل للمطلوب دليل ما وصلنا إما إنك تقول ما دليل طالما أنه لا يوصل إما أنه ليس بدليل ولا وصلنا عشان يكون دليل بليك ها عندك السؤال عندك مبشر دوغة فيك مبشر ده أثبتينا نعم أثبتينا إنه الدعاء ده عبادة ها كيف نحن قلنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يستدل على بطلان عبادة غير الله بدليلين عام وخاص نحن في الدليل العام أكمل الدليل العام Because this كيف نجدك؟ طيب نجدك موسى عنه ليس للخط أخايا سمعت عنه كله في الدنيا ها؟ وعنه بالإمام كيف طيب الكلام ده نعيده كم مرة يا جماعة نعيده كم مرة عشان تفهم ثلاثة زاد ثلاثة ما عدت أنا أكثر من ثلاثة زدنا أكثر من ثلاثة أيوة عباد الغير الله فيها من البعيد يقول عليه وعيد يقول عليه وعيد يقول عليه وعيد يقول عليه وعيد يقول ايوه صرفوا لغير الله شيء مستدين بأي لي ايوه مستدين بالعام هو انا الخاصة مرضين لغير الله يعني كيف قلت الخاصة مدون قال الخاصة قلنا له الخاصة قال الخاصة إلا يكون داير غير رأيه وها يجي من بعد الخاصة دار تغير رأيه صح؟ دار تغير رأيه يا جماعة انتبهوا عشان تفهموا قلنا الشيخ رحمه الله سلك مسلكين في إثبات بطلان عبادة غير الله أو إن شئت تقول استدل بدليلين على بطلان عبادة غير الله الأول الدليل العام الدليل العام هذا قلنا يرتكز على قاعدة كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك طيب ما هو طريق هذا الدليل العام قلنا ليكم نجي مثلا نمسك الدعاء نثبت أن هذا الدعاء عبادة واضح طيب قال تعالى وقال ربكم ادعوني نقول أمر به قال ما أمر به فهذا دليل على أنه يحبه ويرضاه وإذا كان يحبه ويرضاه فهو عباد إذا الآن أثبتنا أن الدعاء عباد وعندنا القاعدة كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله ثم بعد ذلك نستدل بالأدلة العامة التي تحرم عبادة غير الله كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة واضح؟ تورد العزيز العامة إياك نعبد وإياك نستعين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دوني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوسل فليعبدوا رب هذا البيت يا أيها الناس اعبدوا ربه هذا بس تدري لازم العام وبعدها المسلك الثاني أو الطريق الثاني اللي هو الدليل الخاص ماذا نعني بالدليل الخاص أنك تأتي بدليل يخص العبادة يخص كل عبادة بعينه، أنك تأتي بدليل يخص كل عبادة بعينها. شوف كيف رجعتوني ثاني. إذا الناس كلهم فهموا يا جماعة، ها؟ ما هو دليلين في دليل عام لم تجينا منه، قال في الدليل الخاص نجي نثبت لكل عبادة الاستعانة، ما في بدليل يخصه أن صرف الاستعانة خاصة لا يجوز، وأن صرفها لغير الله شرك، فإن هذا هو الدليل الخاص. فهمنا هذا يا جماعة ولا ما فهمنا؟ كلكم فهمتوا يا جماعة؟ محمد بن علي كلامنا لوق عليك تمام؟ ها؟ ها؟ تصدق. طيب نرفع أمثلة ثانية. ها؟ لو بعد ذلك مريحات تبيها وينمي، ولو ما مريحات ممكن تبني ترفع. ليس على المريض حرام. طيب الدليل الخاص الآن ذكرنا لكم الدعاء. الشيخ يريد به ماذا؟ دعاء المسألة. إذا دعاء المسألة عبادة، وعبادة غير الله لا تجوز. فإذا لا يجوز لنا أن ندعو غير الله بالدليل العام أن الدعاء عبادة وأن عبادة غير الله لا تجوز. إذا لا يجوز لنا أن ندعو غير الله. هذا استدلال بالدليل العام. طيب الدليل الخاص قالوا في الحديث الدعاء مفه العباد، وهذا الحديث ضعيف ما هو صحيح. الدعاء هو غير العلة. المهم هذا الحديث قلنا ضعيف، والصحيح حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العلم. وين الترمذي ولا أبي داود؟ ها الترمذي يحاول. طيب ما يهم زي داود صح؟ ما في الترمذي أبي داود مذكرين. طيب قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا فيه ماذا؟ فيه قصر مؤكد صح؟ لم يعرف الطرفين وجاء بالأمير التصوير لفاية التوفيق. هذا كقوله الحج عرف، الحج عرف فيه خط ها؟ ما فيه شنو؟ ما فيه خط فيه خطر يا ابن حلال. لا لا لا عرف بما معرفة ما عارف معارف اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وكريم. ما الدين النصيحة واخر. طيب الدعاء هو العبادة، يعني كأنه لا عبادة إلا الدعاء. وقال ذلك لأن الدعاء من أعظم العبادات أو أعظم العبادات التي وقع فيها الشرك، ولذلك ركز عليها ما لم يركز على غيره. إذا نظرت في الأدلة، في أدلة القرآن والسنة، إذا قرأت القرآن تجد أن الله جل وعلا ركز عليها أكثر من التركيز على غيره. لماذا؟ لأن أكثر العبادات المصروفة لغير الله الدعاء. لذلك قال الدعاء هو العبادة. كأنه يقول لك من صرف الدعاء لغير الله فقد صرف العبادة كلها لغير الله. واضح؟ الدعاء هو العبادة. والمراد من هذا أنك طالما أن الدعاء هو العبادة فإنك إن دعوت الله تكون قد عبدت الله، وإن دعوت غير الله تكون قد عبدت غير الله. فدعاء غير الله لا يجوز. الشيخ أورد هذا الدليل الخاص على أن دعاء غير الله لا يجوز، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين. نأخذ من أين نأخذ أن الله جل وعلا حرم دعاء غيره؟ من هذا الوعيد. هذا الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله سيدخلون جهنم داخرين هذا هو الدليل الخاص الذي دلنا على تحريم دعاء غيره. فإن سألك سائل قال لك هل يجوز دعاء غير الله؟ نقول له لا يجوز. قال ما الدليل؟ نسوا عليه هذه الآية. لا يجوز ما معناه؟ ما معنى لا يجوز؟ يعني أنه حرام. إذا قال لك ما الشاهد من هذه الآية على التحريم؟ ها يقول لك أنه مداخلين ذا الشاهد، ما وجهه؟ ماذا الشاهد؟ بين لنا في الحجة تشوف لنا. لما نقول لك ما وجهه يعني بين لنا حجتك فيه. ما هو ذا شاهد يعني دليل. مثلا واحد قلنا له تبليغ، قلنا له أين الله؟ قال قل هو الله واحد الله سبحانه. أو مثلا يقول لك الله في كل مكان. المناظرة التي جرت بين الشيخ الألباني والإعجاز بالدليل. قال له أين الله؟ قال الله في كل مكان. قال له ما الدليل؟ قال قل هو الله واحد الله السميع لم يلي. ده دليل صح؟ ده دليل، لكن هل دليل في هذه المسألة؟ فإذا بين وبين وجه الشاهد فيه، أيوه، إذا بين وجه الشاهد فيه يكون دليلا. الآن أنت قلت يدخلون جهنم داخلين، هذه اللفظة استفدنا منها ماذا؟ تحريم دعاء غير الله. طيب حجتك فيها شنو؟ ها؟ عندك وهذا الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم منكر كويس، هذه الفجة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا الله دعا مثلا ما هو إما أنك تدعوه وإما أنك مستكبر عن دعائه. واضح؟ من دعا الله وحده هذا هو المسلم. لما؟ لأنه استسلم لأمر الله. ومن لم يدعو الله البتة ده مستكبر، ومن دعا الله ودعا معه غيره هو المسلم. المشرك مستكبر لأن الله أراد منه أن يعبده وحده لا شريك له، كذلك هو فيه. واضح؟ فقال، قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فمن دعا الله ودعا معه غيره هو مستكبر، لأن الله أراد ماذا؟ أن يدعى وحده. لذلك قال الله عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مع كونهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. أيوة. وكانوا من الكافرين. دي في اللي هو الاستكبار، اللي هو ترك عبادة، ترك الانقياد لأمر الله بالكلية. إذا من لم يعبد الله هذا مستكبر، ومن عبد الله هو مشرك ومستكبر. صحيح؟ وكذلك من لم يعبد الله فهو مشرك أيضا. من لم يعبد الله البتة مشرك ولا مشرك؟ هو مشرك. واضح؟ والمسلم هو الذي عبد الله رحمه. ايوه فهمت؟ ايوه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، من هم الذين يستكبروا عن دعائي؟ من لم يدعو او من دعوه ودعوه معه غيره. الله توعد الصنفين بقوله سيدخلون جهنم داخرين اي حقيرين ذليلين. واضح؟ اذا هذا دليل خاص. ولك ان تورد كثير من الادله الخاصه على تحريم صرف الدعاء لغير الله، كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وكقوله اذا سالت فاسال الله، اذا سالت فاسال الله، يعني إذا سألت معناه إذا أردت أن تسأل. إذا سألت ما معناه؟ إذا أردت أن تسأل. ما عندك إلا سبيل واحد، تسأل من؟ هذا كقوله فمن كان حالفا، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ومن كان سائلا فليسأل الله، أو يسمت ما هذا أقول له. أيوة لا بد، إما أنك تسأل الله وحده لا شريك له فتكون بذلك مسلما، وإما أنك تسأل الله وتسأل غيره فتكون بذلك. كنت مع أراد السؤال وجد عليه سؤال سأل غيره وكان مشرك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إيه؟ قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. واضح؟ ما مقابل شيء الذي لم يعبد الله هذا من قاد للشرع بالكلية بالكلية. ولذلك كل من دان بدين غير دين الإسلام الذي هو التوحيد فهو كافر سواء مال إلى دين أو مال إلى غير دين. صح؟ ما هذا سوى هواه أطاع هواه أطاع حق لله صحيح؟ ما عندنا إحنا الهوى هو إما يطيع الله إما يطيع الهوى صحيح؟ فلما أطاع هواه أشرك غير الله بالله فيما هو من صفات الله. كمن دعا غير الله؟ دعا غير الله دعا غير الله هذا الدعاء هو لله في العصر أنه لله فهذا أشرك غير الله بالله فيما هو من صفات الله. واضح؟ فلذلك قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك كان ظالما لماذا؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعه. فالعبادة حق لله وهذا وضع هذا الحق في غير الله. واضح؟ هذا الدليل المكافر. قال تعالى أبى واستكبر وكان المستكبر. ما قلنا يوم ترى يا جماعة مشرك كافر وكافر مشرك نعيد نقول الكلام 100 مرة. كل من ترك ماذا؟ كل من ترك واجبا كل من ترك واجبا لا ما ده في الأصل من تركه في الأصل ثم بعد ذلك تأتيه عن النظر في حاله ربما أنه تركه لعذر ربما أنه تركه لكذا ربما كيف؟ لا الاستكبار استكبار واحد ما في حاجة يكون استكبار عملي استكبار اعتقادي لكن أنا ننظر في حال التارك ما الحامل له على هذا الشخص؟ واضح؟ بين كان في اللي هو في الأمور التي تركها لا يعتبر أو تركها يعد كفرا يعتبر كفرا. طيب قال أستعكم بداشة ومو؟ اي خلاص نقف عند قوله ودليل الخوف ودليل الخوف ختم على وجعل على ضد الأمية وأضله الله على علم هذا فيه معناه أنه